يقول إنه حج منذ أكثر من 20 سنة، وفي أثناء رمي الجمار وقع حادث فقذف بالجمار جملة واحدة عنه وعن الوكيل، فما حكم ذلك؟ إذا رمى بالجمار دفعة واحدة فكأنه ما رمى، لأن رمي السبع الجمار واحدة تلو الأخرى، وكذلك الوكيل الذي وكله كأنه لم يرم عنه، فيكون حينئذ عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم إن لم يعد الرمي مرة أخرى في وقتها. إن كان أعاده في وقت آخر فلا شيء عليه، وإن كان لم يعده ولم يرمي فيكون قد ترك الرمي في هذه الحال ويكون عليه هدي، وكذلك على من لم يرمي عنه في تلك الحالة يكون عليه هدي إن استطاع، وإلا صام 10 أيام عن كل هدي.